إن الذي يجادل بالقرآن، القرآن حمال ذو وجوه، الآية الوحيدة من القرآن الكريم تحتمل أكثر من وجه. ولهذا ترى الطوائف المتكاثرة من أهل البدع يحتجون بنفس الآية، يعني ترى مثلا أهل السنة والجماعة يحتجون في المسألة بآية من القرآن فيحتج بها أيضا المبتدعة على خلاف مقصود أهل السنة والجماعة. ولهذا لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، لما بعث عبد الله بن عباس ليناقش ويجادل الخوارج، قال له لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، يعود يقول لك لا اسم عليها مش عارف ايه ولا وجه ويلف ودوره يعني، ولكن حاجدهم بالسنة عشان عندئذ يسكتوا، كلام قاطع ما فيهوش وشين، هو وش واحد بس.